ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة، فقال: بخن بخن، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيه جذعا مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله. وقوله يهدي إلى الحق، أي في الاعتقاد والإخبار، وإلى طريق مستقيم في الأعمال، فإن القرآن مشتمل على شيئين: خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا، هذا هو شأن القرآن والسنة، والذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع والتوجيهات والأخبار الصادقة، ودين الحق الشرائع القيمة العادلة التي وضحها لعباده. وهكذا قول الجن: يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، يحيي الحق في العقيدة وإيمان بالله وتوحيده، وإلى طريق مستقيم يسير عليه الناس في الشرائع. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن. ولهذا قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن منها هنا زائدة وفيه نظر، لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض، ويجركم من عذاب أليم، أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذه لأوشك أن يذكروه. وقال ابن أبي حاتم: هذا غلط، فإن من أجيب من العذاب وغفر الله دخل الجنة، يغفر لكم، يجركم من الذنوب ويجركم من عذاب أليم، فمن وقاه الله شر الذنوب وشر العذاب دخل الجنة. ولهذا في نفس السورة التي خاطب بها الجن والإنس: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الجن والإنس في نفس السورة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالوعد للجميع، الجن والإنس، من عصى وكفر له النار وما أطاع له الجنة، من الجن والإنس. كذلك والجزاء والإحسان للإحسان، ومن دونهما جنتان، كل خطاب الجن والإنس صريحة سورة الرحمن. مع الأعمال هما في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، من الجن والإنس. نعم. الجن والإنس كلهم لهم الجنة ولهم النار. نعم. لعل يعني ماضي الجنس، يعني جنس الذنوب، يعني المغفرة تشمل الشرك وغيره، من تاب تاب الله عليه، أو معنى يغفر مضمن معنى يعافكم أو ينقذكم، أو معنى يعني التوبة إلى الله واتباع الشر، من أسباب المغفرة للذنوب كلها، مضمن يغفر لكم من ذنوبكم، معنى يعني يعافكم منها من ذنوبكم، أو يحفظكم منها، أو ما أشبه ذلك. المغفرة للذنوب كلها الشرك ما دونه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أحدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. والحق أن مؤمن هذا باطل حديث ضعيف ويحدثه هذا مجهول ولا يصح مثل هذا من عباس. ابن عباس أجل وأعلم من هذا المقام. والحق أن مؤمنيهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف وقد استدل بعضهم لهذا وهذا هو الحق كما قال المؤلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى ثم قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن أبوهم ضال مضل ما يضر ولا تزر وازرة وزر أخرى. كم من أب ضال وأولاده ناجحون هذا أبو لهب من أهل النار وابنه من أهل الجنة وهكذا أبو جهل من أهل النار وابنه أكرم من أهل الجنة وهكذا غيرهم. لا أحد ما أحد يشقى إلا بعمله ما يضره آباؤه ولا أسلافه إنما يضره عمله وينفعه عمله. نعم اللهم السلام. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وما أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة. رحمه الله. وهي ججرة بذلك. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقا أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا. يعني من باب أولى إذا كان فيها فضل ينشئ الله لها قام فيدخله الجنة فالذين عملوا واتقوا الله أولى بدخولها من النشر الجديد. وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به والله أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولا خلاف أن مؤمني قومه أن مؤمني قومه في الجنة وكذلك هؤلاء. وقد حكي فيهم أقوال غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال لا يأكلون في الجنة ولا يشربون وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا عن الطعام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها. كلها أقوال باطلة، كلها أقوال باطلة. هم كالإنس يأكلون ويشربون ويتنعمون على حسب أعمالهم الصالحة. والرؤية أن الإنس يرونهم، والرؤية كذلك يرى بعضهم بعض، الإنس يرونهم وهم يرون الإنس، عكس الدنيا، لهذا من تمام النعيم. ثم قال مخبرا عنهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي بل قدرة الله شاملة لهم ومحيطة به، وليس لهم من دونه أولياء، أي لا يجيرهم منه أحد، أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا كما تقدم بيانه، ولله الحمد والمنة والله أعلم. كلهم سواء ينعمون جميعا، كلهم ينعمون جميعا، ويرى بعضهم بعضا. الجنة دار النعيم ودار الكرامة، لا فيها حزن لأحد ولا أذى لأحد، دار النعيم والسرور للجميع، من دخلها ينعم لا يبأس، ويخرج لا يموت، ويشرب لا يحزن. الله المستعان. ويقول مثل بني آدم يعني خلق الله على خلق الله أعلم، المقصود أنهم دخلوا الجنة يدخلونها وينعمون فيها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة، المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ولم يكرثه خلقهن، بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ولقد خلق السماوات وما شاء من لغيره من إحياء وتعالى، إنما أمره إذا أراد أن يقوم يقوم فيكون، فليس يتعبه شيء ولا يكلفه شيء جل وعلا، إنما هو أمر، ألا له خلق ولا خلق سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا قادر على كل شيء، الواجب الحذر من سطوته وغضبه، والواجب الاستقامة على طاعته وامتثال أوامره، هذا هو طريق النجاة. كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال جل جلاله متهددا ومتوعدا لمن كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، أي يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قالوا: بلى وربنا. لأنه في الدنيا أنكروها، أنكروا النار وأنكروا البعد والنشور، يقال لهم هذا تقريع وتوبيخ لهم، هم أمامها عند دخولها نسأل الله العافية. نعم. أي لا يسعهم إلا الاعتراف. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على تكذيبهم قومهم لهم، وقد اختلفوا في تعداد، وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم، على تكذيب قومهم لهم، على تكذيب قومهم لهم، وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى. وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل، فتكون من في قوله من الرسل لبيان الجنس، والله أعلم. الآيتان فإن أخذنا به النبي ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منه ميثاقا غليظا. نعم نعم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي في سورة الشورى: شرع لكم الذين وصى به نوح وليلا وحينا وما وصل به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. نعم. فهو المشروع انهم خمسه: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام. وجميع الرسل اولي العزم كلهم يعزم الايمان، ولكن هؤلاء مقدمون. هذا خاص بعدنا. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي حدثنا السري بن حيان حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة، إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها. فاصبر كما صبر أولو العزم. لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها. ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كقوله تبارك وتعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وكقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كقوله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكقوله عز وجل: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، الآية. وقوله جل وعلا: بلى. قال ابن جرير: يحتمل أو يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ. لبث بلاغ. بلاغ. نعم لبث. نعم. نعم. والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ. وقوله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب، والله أعلم. آخر تفسير سورة الأحقاف، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. هذا بلاغ لله، كل القرآن بلاغ، هذا بلاغ للناس وليذروا به وليعلموا أن معه إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله بلغ الناس على القرآن العظيم، أخبر الماضين وأخبر الأمم، وأقام به الحجة، وقطع به المعذرة، وبين به صفات الناجين وصفات الهالكين، وبين به دار المؤمنين ودار الكافرين، فقامت الحجة وانقطع الناس كما في الآية الأخرى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. اللهم استعان. السؤال السابق عندنا قابل شيء. أي سؤال؟ وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي حدثنا السري بن حيان حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي. اللي عندك سؤال؟ لا مجالد غلط. نعم. في ضعف لا مجالد يضعف، لكن معناه صحيح. الله أمره وامتثل عليه الصلاة وصبر وآذاه الناس وصبر وجرى عليه ما جرى يوم أحد وغير ذلك في مكة كذلك. نعم. اللهم صل على محمد.